خدت بالك من معنى ان انت لما بتؤثر ربنا بيخلف عليك؟ ربنا اللي قال كده وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. شوف لما ربنا يخلف بقى سبحانه وتعالى على عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: ثلاث اقسم عليهن، اول حاجه ما نقص مال عبد من صدقة. تعال نشوف برضو منقبة جميلة برضو لأمنا عائشة عشان تعرف مدى الإيثار اللي كان موجود في أمنا عائشة اللي تربت بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان ملوش طلب أو ليه أمنية في الدنيا دي كلها إلا حاجة واحدة بس، أن يدفن مع النبي ومع أبي بكر. فبعد وهو في سكرات الموت قال لابنه عبد الله: يا بني إذا أنا مت فاذهب، أو لا يا ربي قبل حتى ما يموت يعني، قال له اذهب الآن إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها واستأذن عليها أن أدفن مع صاحبي، مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فذهب ابن عمر وطرق الباب على أمنا عائشة واستأذن فدخل عليها، قال: يا أمه إن أمير المؤمنين يستأذن عليك أن يدفن مع صاحبي. فقالت: والله يا عبد الله لقد كنت أعد هذا المكان لنفسي، ولكني والله لأوثرن عمر بموضعي هذا ليكون مع النبي وصاحبي. سبحان الله، شوف الإثار. بتقول هو الغرفة ضيقة فيدوب، والنبي مدفون في غرفة أمنا عائشة، وأبو بكر مدفون في غرفة أمنا عائشة، فبتقول يدوب المكان اللي كان فاضل كان يفضي إيه؟ يكفي الواحد بس تاني. فكنت أنا بعد المكان ده أن أنا أدفن مع أبويا ومع زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما طلب عمر قلت والله لأوثرنك بنفسي. كان في مشهد جميل بسبب القصة ديت، ان امنا عائشة قبل ما عمر يدفن في الغرفة دي، ده تحت الارض مدفون يا جماعة، قبل ما يدفن كانت تجلس بملابس البيت عادي جدا، ان ايه كانت تقول انما هو ابي وزوجي اللي مدفونين تحت الارض، ابي وابو بكر واللي هو زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما دفن عمر فوالله ما جلست في بيتي الا وانا مشدوده علي ثيابي واقول: والله كنت افعل هذا حياء من عمر. يا الله يا الله، نهدي هذا الكلام للبنت اللي بتخرج متبرجه بالجنس والاستريتش والبضيهات يعني ربنا يعافينا ويعافيكم. ده امنا عائشه كانت بتستحي من رجل ميت ومدفون تحت الارض، بتقول استحي ان انا اظهر في بيتي بلبس البيت وعمر مدفون في هذه الغرفة. تعالوا نشوف برضو قصة ثالثة برضو الأمين عائشة، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام، والحديث رواه مسلم، جاءت امرأة مسكينة ومعها بنتين ليها، البنتين دولت يتامى، فسألت أمين عائشة صدقة. فأمين عائشة لم تكن في بيتها اي شيء الا 4 تمرات، فراحت مديها 3 تمرات للست ديت على اساس ان هي تاخد تمرايه وبناتها الاثنين ياخدوا تمرتين، وخلت تمرايه لنفسها. فالمراه اعطت تمرايه للبنت ديت وتمرايه للبنت دي فكلوهم. فلسه المراه هتاكل التمره بتاعتها فلقت بناتها بيبصوا على التمره، فراحت شقه التمره نصين ومديه دي نص ودي نص وهي لم تاكل شيئا. قالت عائشه: فاعجبني هذا المشهد من تلك المراه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له هذا الذي صنعته تلك المراه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله قد اوجب لها بها الجنه او قد انجاها من النار. سبحان الله، ان بالفعل اللي فعلتها ديت لما شقت التمرايه بين البنت ديت والبنت ديت وهي لم تاكل شيئا، كان ده سبب ان ربنا اوجب لهذه المراه الجنه. تعالوا نشوف قصر تاني كمان من القصور الجميله اللي موجوده في كوكب الايثار، قصر ابي عبيد بن الجراح، وجنبه على طول قصر معاذ بن جبل. ايه القصه يا ترى؟ القصه ان عمر بن الخطاب لما جاء العطاء من بيت المال ارسل الخادم بتاعه، ارسل الغلام بتاعه ب400 دينار، 400 دينار وقال له اذهب بهذه إلى أبي عبيدة ابن الجراح، وتأخر يعني اعمل نفسك كده بتعمل حاجة كده وتأخر لحد ما تشوفه هيتصرف ازاي في الأموال دي. فذهب الغلام ب400 دينار لأبي عبيدة ابن الجراح، وفضل يتلكأ في البيت كده، يعني مثلا كانوا بيشرب مية، كانوا بيعمل حاجة، كانوا عايز يسأل سؤال، لحد ما لقى أبو عبيدة ابن الجراح بعت الغلام بتاعه قال له: يا غلام. قال: ماذا تريد يا سيدي؟ قال: اذهب بهذه ال10 دنانير لبيت فلان الفقير، واذهب لبيت فلان اليتيم، واذهب بهذه الى بيت فلان الارمله، واذهب. وقعد يوزع لحد ما وزع 400 كلهم ولم يبق لنفسه درهما ولا دينارا، ورجع حكى لعمر بن الخطاب اللي حصل. فعمر بن الخطاب قال له: خد 400 دينار تانيين وروح بهم لمعاذ بن جبل. وتاخر ايضا وانظر ماذا يفعل.

هو انت داخل تاكل الجاتوه يعني؟ ده انت داخل تتقتل يعني، خد بالك. قال لماذا؟ قال احببت ان اوثر اخواني بالحياه لمده دقيقه. انا هتقتل قبلهم بدقيقه، فانا حبيت ان انا اوثرهم بالحياه في الدقيقه ديت. فلما راى الملك هذا الايثار وهذا الخلق قال قد عفوت عنكم جميعا ابتغاء مرضات الله، انهم اخوه بعضهم من بعض. حبيبي في الله، فكرت مره يبقى في ايدك حاجه وتحس ان اخوك محتاج لها وتقول له خدها انت احوج مني؟ فكرت مره وانت طالع بكيس فاكهه وجارك اللي قدامك ولاده يتامى وتقول هم